بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. إذا قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، وإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق. وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فإن خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعة. وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه أو بعده. قال: فصل في تعليق الطلاق بشيء مستحيل. وإن قال أنت طالق امطرتي أو صعدت في السماء أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا، وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو. وإذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال، وإن قال في غد أو السبت أو رمضان طلقت في أوله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في الفصل السابق ما يتعلق بالاستثناء، الاستثناء في الطلاق، وقلنا إن الاستثناء إنما يصح بشروط على ما مشى عليه المؤلف، كم؟ خمسة. الشرط الأول يا علي، اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فإن لم يتصل فإنه لا يصح الاستثناء، وذلك لأنه مع طول الفصل يكون الكلام الثاني أجنبيا عن الكلام الأول. الشرط الثاني أن يكون النصف أقل، إذا قلت أقل من النصف أخرجت النصف، أن يقول أن استثناء النصف أقل. نعم، السبب لأنه مخالف للفصيح من كلام العرب. فإذا قلت مثلا له علي 10 إلا 7 فيلزمه 10، لأن هذا خلاف الفصيح. على الفصيح أن يقول له علي 3 إذا أراد. الشرط الثالث أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. طيب، الشرط الرابع أن يكون الاستثناء من متكلم واحد. نعم، الخامس نعم أن ينطق بالاستثناء، فلا يصح الاستثناء بقلبه. ثم قال رحمه الله: باب الطلاق في الماضي والمستقبل. وكان مقتضى الظاهر أن يقول باب الطلاق في الماضي والحاضر والمستقبل، فيذكر الأزمنة الثلاثة، أولا لأن هذه هي القسمة، وثانيا لأن المؤلف رحمه الله ذكر الطلاق في الماضي والحاضر والمستقبل، فهو تعرض للطلاق في الماضي وذكر وتعرض للطلاق في المستقبل وكذلك في الحاضر. لكن في مثل هذه المواضع يجاب عن هذا بأن يقال إن المؤلف رحمه الله ترجم لشيء وزاد عليه. متى مر بك مثل هذا؟ مثل في باب الصيام، باب ما يكره في الصيام، باب ما يكره ويستحب للصائم، مع أن المؤلف في الباب ذكر ما يستحب وما يكره وما يحرم وما يباح، واقتصر في الترجمة على شيئين، فيقال في مثل هذا إنه ترجم لشيء وزاد عليه. يقول: إذا قال لزوجته أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك، أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق أمسي، فلا يخلو إما أن يكون مخبرا وإما أن يكون منشئا، إما يكون مخبرا يعني عما وقع بالأمس، وإما أن يكون منشئا. فإن كان مخبرا فتارة يكون صادقا وتارة يكون كاذبا، فإن كان صادقا فعلى ما قال، يعني أوقع الطلاق أمس فهو خبر عن طلاقه بالأمس، وإن كان كاذبا فلغو. إذا قال أنت طالق بالأمس، فإن قصد أنه قد أوقع الطلاق بالأمس وكان صادقا فالطلاق واقع، ويكون هذا الخبر أراد به إيش؟ أراد بهذا الكلام الخبر وتوكيد الماضي. وإن كان كاذبا بأن لم يطلق بالأمس فإنه يكون لغوا، وهذا واضح. وأما الثاني وهو إذا أراد الإنشاء، إذا أراد بقوله أنت طالق أمسي يعني الآن، فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع، لأن الماضي لا يعبر عنه بالمستقبل، إن الماضي لا يعبر عنه بالمستقبل، لكن إن نوى وقوعه، إن نوى بقول أنت طالق أمسي، أمسي نوى الآن، فإنه إذا مع النية يقول يقع في الحال. ولكن قيد بعضهم ذلك، قيد بعضهم قال يشترط إذا قلنا بوقوعه أن تكون زوجة له بالأمس لأجل أن يصدق الكلام. فإذا قال أنت طالق بالأمس وهو لم يتزوجها إلا اليوم فإن هذا الطلاق لا يقع. إذن نقول الآن إذا قال لزوجتي أنت طالق بالأمس فتارة يكون مخبرا وتارة يكون منشئا، فإن كان مخبرا فإن كان صادقا فعلى ما قال، وإن كان كاذبا فهو لغو. وإن كان منشئا يعني أراد إنشاء الطلاق فإنه لا يقع، لأن الماضي لا يعبر عنه بالمستقبل إلا مع قرينة، وقولنا إلا مع قرينة كقوله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن هذا أتى بمعنى سيأتي بدليل قوله فلا تستعجلوه. وأما إذا لم يكن قرينة فلا، لكن إذا نوى بقول أنت طالق بالأمس نوى وقوعه في الحال فإنه يقع مطلقا على المذهب، سواء كانت بالأمس زوجة له أم لا. وقيد بعضهم ذلك وهو قيد حسن بما بأنه يشترط لوقوعه أن تكون زوجة له بالأمس لأجل أن يصدق الخبر. وقوله رحمه الله أو قبل أن أنكحك، يعني أنت طالق قبل أن أنكحك، فهذا أيضا يقال فيه ما تقدم، إن كان مخبرا فإن هذا الخبر لا يصح حتى لو أوقعه، لو كان قد أوقع الطلاق قبل أن ينكحها فإنه لا يقع، لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح. وأما إذا أراد قبل أن ينكحك يعني أراد الحاضر ونوى ذلك فإنه يقع، قالوا لأنه أقر على نفسه بما هو أغلب، ولأن اللفظ يحتمل. وإن أراد بطلاق سبق منه، شوف أراد بطلاق سبق منه أو من زيد وأمكن قبل، لو أراد بقول أنت طالق بالأمس يعني بطلاق سبق مني بالأمس ولم ينوه، ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، ذكرناها، فإن نوى وقوعه وقع، إذا نوى وقوعه في الحال فإنه لا يقع، فإنه يقع. قال وإن أراد بطلاق سبق منه، أنت طالق بالأمس وأراد طلاقا سبق منه فهو خبر ولا يكون إنشاء، أو من زيد، أنت طالق بالأمس يعني من زيد الزوج الذي قبلك، يقول وأمكن بأن كان زيد قد إيش طلقها، ففي هذا الحال يقول قبل، يقول قبل لأن اللفظ محتمل لذلك، وعلى هذا فلا يقع الطلاق. يقول رحمه الله فإن مات، يعني من قال أنت طالق بالأمس أو قبل أن أنكحك، إن مات أو جن أو خلس لم تطلق، لأننا شككنا في وقوع الطلاق، والأصل بقاء النكاح، يعني الأصل بقاء النكاح، وثانيا عملا بالمتبادر من اللفظ، لأن المتبادر من هذا اللفظ أنه طلاق في الماضي. وعلى هذا فلو فرض أنه قال أنت طالق بالأمس أو قبل أن أنكحك أو ما أشبه ذلك، ثم قبل أن يفسر هذا الكلام حصل لا مات أو جن أو خرس فإنها لا تطلق، فإنها لا تطلق لأمرين. الأمر الأول إيش؟ أخذا أو عملا بظاهر المتبادل من اللفظ، وثانيا أننا شككنا فيما يزيل عصمة النكاح، أن هذا اللفظ لفظ يحتمل أنه يكون أن يكون مزيلا لعصمة النكاح، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قال أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه، يعني قبل مضي الشهر لم تطلق، لأنه حينئذ يكون طلاقا في الماضي فلا يقع. فهمتم؟ إنسان قال لزوجتي أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد بعد 10 أيام فلا تطلق، لأنه حينئذ يكون الطلاق هذا طلاقا في الماضي، والطلاق في الماضي لا يقع. قال: وإن وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع. فإذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم زيد بعد شهر وجزء، يعني 3 ثواني، يعني ما يتسع لقولي أنت طالق، فحينئذ تطلق لحصول الشرط، إذن إذا علق طلاق زوجته على قدوم زيد فإن قدم قبل حصول الشرط لم تطلق، وإن قدم بعد حصول الشرط وجزء يتسع لهذا اللفظ وقع الطلاق. يقول رحمه الله: فإن خالعها بعد اليمين، بيوم وقدم يعني زيد بعد شهر ويومين صح الخلع، لأنها حين الخلع كانت زوجة، وعكسها بعد شهر وساعة يعني أنه لا يصح. صح الخلع وبطل الطلاق. نعم، صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسها بعد شهر وساعة يعني أنه لا يصح الخلع ويقع الطلاق. فمن الصورة إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، ثم خالعها، يعني فرضنا أنه قال في أول الشهر في يوم الأول أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وخالعها في اليوم الثاني وقدم زيد في اليوم الثالث، صح الخلع. لماذا؟ لأن الخلع وقع على زوجه، لكن لو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر في اليوم الأول وخالعها في اليوم الثالث وقدم زيد في اليوم الثاني فإن الطلاق يقع والخلع لا يصح. قدم زيد في اليوم الثالث، قدم زيد في اليوم الثاني، قبل الخلع، يعني خالعها في اليوم طلقها في اليوم الأول، قال أنت طالق قبل قدوم زيد في اليوم الأول، طلق في اليوم الأول وخالع في الثالث، وتبين أن زيدا قدم في الثاني، إذن الخلع الآن وقع على امرأة مطلقة، ولهذا قال عكسه كذا، بعد شهر وساعة لوقت يتسع. لكن هذا الخلع يعني إخوان، هذا خلع في الواقع خلع حيلة سبق لنا، ولا يصح خلع الحيلة. مثل هذا الخلع في الواقع لا يصح، تقدم لنا في باب الخلع أن خلع الحيلة لا يصح، وصورة خلع الحيلة أن يعلق طلاقها على دخول رمضان، قال إذا جاء رمضان فأنت طالق، ثم يخالعها قبل رمضان لأجل أن تمر الصفة وهي ليست زوجة له، فهذا خلع حيلة لا يصح. طيب لماذا المؤلف رحمه الله هنا لم يقل لم يصح؟ إيه يقول لا، لماذا حكم؟ قال يصح الخلع. قد لا يفعله حيلة هنا في هذا الأمر، يعني جاء بخلاف، يعني ليس حيلة هنا. لا، قد يفعله حيلة، قد يفعله حيلة. قد لا يعلم بقدوم سيد المسيح. قد لا يعلم بقدوم سيد. أي نعم، قد لا يعلم. أقول نقول لأنه قد يخالع في هذه الحال ولا يعلم بقدوم زيد. أما إذا فعله حيلة فإن هذا في الواقع خلع حيلة، وقد سبق في الخلع أن خلع الحيلة لا يصح. وصورة خلع الحيلة أن يعلق طلاق زوجته على أمر أو على صفة، وقبل حصول الصفة يخالع لأجل أن توجد الصفة في حال البينونة، لأجل أن توجد الصفة في حال البينونة، فحينئذ لا يصح الخلع. ثم أيضا ليعلم أن الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الأحكام فإن ذكرهم للأحكام على نوعين: تارة يذكرون الحكم وما يترتب عليه، وتارة يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم. الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون الأحكام الشرعية، الأحكام الفقهية، فتارة يذكرون الحكم، يذكرون الحكم وما يترتب عليه، كقول مثلا يحرم الزنا فإن زنى حد، هنا ذكر الحكم والعقوبة، وتارة يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم، مثل وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول، هل معنى أن الجماع جائز؟ لا. وإن وطئ بهيمة، وإن وطئ بهيمة وما أشبه ذلك. كيف؟ إيه الحيلة هنا تكون بعيدة، الحيلة بعيدة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قال طالق قبل موتي بشهر، قال لزوجته أنت طالق قبل موتي بشهر أو قبل موتك بشهر، فإنها تطلق في الحال، ولقد طلقت في الحال، لأن كل لحظة من حين أن تلفظ بذلك الطلاق هي قبل موته. ذكرناها، مثلنا مثالين: قدم طلق في أول محرم في أول الشهر وخالع في الثاني، وقدم زيد في الثالث. عكسها طلق في الأول وقدم زيد في الثاني وخالع في الثالث. يقول: وإن قال طالق قبل موتي، طلقت في الحال، يقول أنت طالق قبل موتي، فإنها تطلق في الحال، لأن كل لحظة بعد تلفظه بذلك يتصور أنها قبل موته. واضح؟ لأن ما قبل موته من حين أن عقد هذه الصفة أو علق الطلاق بهذه الصفة. لكن لو قال أنت طالق قبيل موتي، قبيل موتي، نعم، قالوا يقع في الطلاق، يقع في الجزء الذي يليه الموت، يعني قبل الموت بلحظة. ففرق بين أن يقول أنت طالق قبل موتي، أنت طالق قبيل موتي. فإذا قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، لأن هذه الحال يتصور أنها قبل موته. نعم. وأما إذا قال قبيل موتي، قبل ميت موتي، فإنها تطلق إيش؟ في الجزء الذي يليه الموت، الموت يعني قبل موته بلحظات، بما يتسع أن يقول أنت طالق قبل موتي. طيب، لماذا؟ لأن قبيل تصغير، والتصغير يدل على التقريب. قال: وعكسه مع أو بعده. إذا قال أنت طالق مع موتي أو بعد موتي فلا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن البينونة حصلت بالموت. إذا قال أنت طالق مع موتي فهنا تقارن الطلاق مع الموت، والموت أعظم فرقة. وإذا قال بعد موتي فالفرقة حصلت بالموت، حصلت بالموت. مش اللي طق كذا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وأنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في تعليق الطلاق على المستحيل، والمستحيل ما لا يتصور في العقل، ما لا يتصور وجوده عقلا هذا مستحيل، فكل ما لا يتصور وجوده عقلا فهو مستحيل. ثم المستحيل نوعان، مستحيل لذاته، مستحيل لذاته وهو ما امتنع حصوله عقلا وعادة، ما يمتنع حصوله عقلا وعادة هذا مستحيل إيش لذاته، كالجمع بين النقيضين، كالجمع بين النقيضين. ما هما النقيضان؟ النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالحركة والسكون والحياة والموت. الحركة والسكون لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يجتمعان لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، تحرك الشيء متحرك إذا توقفت صار ساكنا، ولا يرتفعان لا يمكن أن الشيء لا يكون لا متحركا ولا ساكنا. أما الضدان، الضدان فهما ما لا يجتمعان، ما لا يجتمعان ويرتفعان يمكن ارتفاعهما، كالسواد والبياض، السواد والبياض، فالشيء لا يمكن أن يكون أسود أبيض في آن واحد، يمكن يكون أسود أبيض ما يمكن، كيف؟ لا هذا لون آخر مخلوط، سواد أشهب هذا لون آخر، لكن يمكن أن يرتفع، يمكن ارتفاعهما بأن يكون الشيء لا أسود ولا أبيض، يكون أحمر أزرق أخضر، ها طيب بني، إحنا عدد الألوان هنا، طيب كيف؟ ما هو بس أسود ولا أبيض، نقول يمكن أن يكون الشيء لا أسود ولا أبيض، يكون إيش أحمر أزرق. فالمهم أن هناك فرقا بين بين النقيضين وبين الضدين، النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من وجود أحدهما، مثل الحركة والسكون، الحياة والموت. فالحركة والسكون لا يمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما، ها أيضا ضدان، حرارة وبرودة، يمكن لا يمكن يكون الشيء وسطا، لكن الحياة والموت هل يكون الشيء يكون الشيء حيا ميتا في آن واحد؟ لا. أما الضدان، الضدان فهما ما لا يجتمعان، يعني ما لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، كالسواد والبياض، كالسواد والبياض. طيب إذن قلنا الآن أن المستحيل نوعان، مستحيل لذاته، مستحيل لذاته وهو ما امتنع عقلا وعادة، ما يمتنع عقلا وعادة كالنقيضين. والنوع الثاني مستحيل عادة وهو ما امتنع وجوده عادة لكن لا عقلا، ما يمتنع وجوده عادة لكن العقل لا يمنعه، كالطيران من الإنسان، يعني كون الإنسان يطير في السماء هذا مستحيل بحسب العادة. طيب الحركة من الزمن، الحركة من الزمن هذه مستحيل عادة، لكن هل يمنعها العقل؟ لا، بل قد يمن الله عز وجل عليه بالشفاء ويتحرك. يقول المؤلف رحمه الله إذا قال لزوجتي أنت طالق إن طرت إن صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل، هذا مستحيل إيش؟ إن طرت لا عادة، أو صعدت السماء، أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لذاته، أو عادة. يقول لم تطلق، وتطلق في عكسه، يعني إذا علق على فعل المستحيل. والقاعدة القاعدة على المذهب في المستحيل أنه إذا علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطلق، وإن علقه على نفي المستحيل طلقت في الحال. إذا علق الطلاق على فعل المستحيل فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأنه علقه على فعل المستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. وأما إذا علق الطلاق على نفي المستحيل، يعني انتفاء المستحيل، فإنها تطلق في الحال، لأنه يستحيل وقوعه، يعني لأنه يستحيل وقوعه، وإذا استحال وقوعه كان منتفيا فوقع الطلاق. فلو قال مثلا أنت طالق إن طرتي، نقول مستحيل فيقع الطلاق. لكن لو قال أنت طالق إن لم تطيري فأنت طالق، نقول يقع. أنت طالق أم طرتي؟ لا يقع. لا حين ما يقع إيش قلنا؟ لا ما يقع. قال أنت طالق إن طرتي إن صعدتي فلا يقع الطلاق، لأنه علق على مستحيل، والمعلق على المستحيل مستحيل. أما إذا علق على فعل المستحيل بأن قال إن لم تطيري إن لم تقلب الحجر ذهبا فأنت طالق، نقول تطلق فورا، لأننا نعلم يقينا أنها لن تفعل ذلك، فيكون هذا المعلق لغو، هذا الشيء لغو، فكأنه قال أنت طالق. فإذا نقول إذا علق الطلاق على المستحيل فإن علقه على فعل المستحيل لم تطلق، وإن علقه على نفي المستحيل طلقت. وهذا يفيدك في هذا الباب وفي اليمين، في باب الأيمان والنذور، في باب الأيمان والنذور، إذا علق اليمين على المستحيل بأن قال مثلا والله لأطيرن في السماء، والله لأطيرن في السماء، والله لأقلبن الحجر ذهبا ونحوه، فإنه لغو، فإن هذا اليمين لغو. وأما إذا قال والله لن أطير في السماء فإنه يحنث فورا، لأننا نعلم أنه لن يستطيع ذلك. يقول إذا قال أنت طالق إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت الحجر ذهبا ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا، فورا يعني إذا علقه على نفي المستحيل، لأنه علقه على عدم فعل المستحيل، وعدم فعل المستحيل إيش معلوم. يقول وهو النفي، وهو النفي في المستحيل، مثل لأقتلن الميت، لأقتلن الميت، ومراد المؤلف في قوله لأقتلن الميت أي إن لم أقتل الميت، مراد هنا إن لم أقتل الميت، وليس المراد لأقتلن الميت، إن المراد إيش إثبات. وذلك لأنه استعمله استعمال اليمين، فلما كان مستعملا استعمال اليمين فإنه يكون المراد إن لم. يقول لأقتلن الميت يعني إن لم أقتل الميت، أو لأصعدن السماء يعني إن لم أصعد السماء ونحوهما، فتطلق في هذا الحال لأنه علقه على النفي. طيب إذا علقه على النفي، يعني المعلق، ذكروا قاعدة أيضا في هذا الباب، وهو أن المعلق أن المعلق على المستحيل إذا علقه على النفي وقع الطلاق فورا، وإن كان على الإثبات يقع الطلاق متراخيا إن أمكن، إذا كان يمكن، والله على كل شيء قدير. ولهذا قال بعضهم ونفي المستحيل يكون فورا، نفي المستحيل يكون فورا، وفعل المستحيل على التراخي، نفي المستحيل يكون فورا، يعني إذا علق الطلاق على نفي المستحيل وقع فورا، وفعل المستحيل على التراخي يعني متى حصل لو قدر أنه حصل يقع ولو بعد مدة. يعني فلو قال مثلا انطرتي إلى انطرتي ثم قدر الله أن تطير فيما بعد يقع إيش على التراخي. يقول رحمه الله التعليق إذا كان في النفي يقع الطلاق فورا يعني إن لم تطيري وقع فورا، وإن كان في الإثبات يكون متراخيا. وقد ذكر ذلك بعضهم بقوله ونفي المستحيل يكون فورا ها وفعل المستحيل على التراخي. يقول وأنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو لغو. لماذا؟ قال لأن الغد لا يأتي قبل اليوم بل بعد مضية. طيب وقال وإن إذا قال أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم طلقت في الحال يعني طلقت في الحال لأنه جعل الشهر ظرفا فإذا وجد ما يتسع لهذا اللف فإنه يقع. يقول وإن قال في غد أي نعم شف أنت طالق في هذا الشهر في وفي للظرفية تشمل أول الشهر وآخر الشهر فتطلق. فمثلا قال أن في أول محرم قال أنت طالق في هذا الشهر بعد دخوله بلحظة فإن الطلاق يقع لأن قال في وفي للظرفية. وإن قال في غد أو يوم السبت أو رمضان طلقت في أوله إذا قال أنت طالق غدا فإنها تطلق في أوله، ولكن هل أوله من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟ إذا قال أنت طالق غدا فهل تطلق من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ نقول هذا ينبني على اليوم ابتداء اليوم، فابتداء اليوم شرعا اليوم ابتداء اليوم شرعا من طلوع الفجر، اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما لغة فاليوم لغة من طلوع الشمس. فعلى ماذا نحمل هذا؟ هل نحمله على طلوع الشمس أو نحمله على طلوع الفجر؟ نقول يرجع في ذلك إلى العرف والنية. قبل العرف يرجع إلى النية، لأنه كما سيأتينا في الأيمان أنه يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. طيب وإن قال في غد أو يوم السبت أو رمضان طلقت في أوله، وإن قال أردت آخر الكل يعني أنت طالق غدا يعني في آخره أو يوم السبت يعني في آخره أو في رمضان يعني في آخره، فإنه في هذا الحال يقول المؤلف رحمه الله دين وقبل. دين يعني وكل إلى دينه، وقبل حكما. ومعنى دين يعني أنه يوكل إلى دينه. وقد سبق لنا فيما يتعلق بقول الفقهاء رحمه الله دين أن هذه المسألة بالنسبة للمرأة لها ثلاث حالات: إذا كان معروفا بالصدق، إذا كان معروفا بالكذب، إذا كان الأمر محتملا. يقول المؤلف رحمه الله وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه. أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه، لأنه جعل لهذا الطلاق غاية وغايته آخره. شف إلى شهر إلى للغاية، وغاية الشهر هي آخره. إلا أن ينوي في الحال فيقع، إلا أن ينوي في الحال فيقع لأن اللفظ محتمل. قال وطالق إلى سنة، طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا، طالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا يعني إذا سلخ إذا انتهى إذا انقضت إذا انقضى اثني عشر شهرا من تلفظه طلقت، لأن الله عز وجل يقول إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا. فلو قال مثلا أنت طالق إلى سنة في رمضان متى تطلق؟ في آخر شعبان من السنة القابلة. يقول فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة بأن قال أنت طالق السنة، السنة فإن تطلق بانسلاخ ذي الحجة لأن أل هنا للعهد ماذا؟ الحضوري، يعني في هذا العام الحاضر أو العام المعهود. فإذا فرق أن يقول أنت طالق إلى سنة أو أنت طالق السنة. فإن قال إلى سنة حسبنا كم؟ 12 شهرا من حين تلفظ. وإذا قال السنة طلقت بانسلاخ السنة، فإن كان مثلا في أول محرم ننتظر، فيكون الطلاق بانسلاخ ذي الحجة، متى انقضى شهر ذي الحجة فقد انقضت السنة، لأن أل هنا إذا قال أنت طالق السنة يعني السنة الحاضرة، السنة الحاضرة. وتتمة للفائدة نقول إن أل تكون للعهد الذهني والذكري والحضوري، إن أل تكون للعهد الذهني والذكري والحضوري. فالأول العهد الذهني يعني أن يكون لمدخول أل متعلق سابق في الذهن، لا ينصرف لغيره، كما لو قلت مثلا في بلد جاء القاضي، جاء القاضي، أو مثل عالم معروف في بلد يقول جاء الشيخ، ينصرف إلى الشيخ فلان، جاء الأمير ينصرف إلى أمير البلد، جاء الملك ينصرف إلى ملك البلد. الثاني العهد الذكري، وهو أن يكون لمدخول الذكر سابق، كما في قوله عز وجل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، من الرسول السابق، فمدخول أل هنا له ذكر سابق. والثالث العهد الحضوري، العهد الحضوري كقوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني هذا اليوم الحاضر، هذا اليوم الحاضر. ومثل هذه المسألة أنت طالق السنة أي السنة الحاضرة. نعم، نقف على قول باب تعليق الطلاق بالشروط. شكرا. قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غد، أي ما يقع، لأن اليوم لأن غدا لا يأتي قبل اليوم. طب إذا جاء مو تعليق رمضان، إذا جاء رمضان أنت طالق، لا فرق، إذا قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد، أي لأن الغد لا يأتي اليوم بل يكون بعد ذهابه. لأن الآن هو علقه على شرط ولم يتحقق. طيب لو قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب كم تقع؟ تقع ثلاثة، تقع لا سائر المذاهب تقع ثلاثة. طيب وإن لم يقل أنت وإن قال أنت طالق فقط، لا يعني لم يقل ثلاثة، يقول أنت طالق على سائر المذاهب تقع واحدة. واحدة.